ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وقد وصلنا إلى كتاب الحج، وقول المصنف رحمه الله تعالى: والرشد الصلاح في المال. فقال قال المصنف رحمه الله تعالى: والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو غير فائدة، ولا يكفر إليه ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. تكلمنا عن هذه المسائل وبينا كيف الاختبار بما يليق به. نعم. قال: ووليهم حال الحج الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأخذ الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. ووليهم حال الحجر الأب. قلنا حتى لو كان الأبناء في حضانة الأم فالولي من؟ ليه؟ لأن بعض الشباب يتصل أو بعض الأخوات تقول: أبي طلق الأم ولا يعلم عنا شيء، ووصلت إلى سن الزواج، خالي الذي رباني أو جدي لأمي، من ولي في الزواج؟ من وليها؟ أبوها. طيب، والأب لا يعلم شيء، ولم يربي، ولم كي كي كي كي، كيف يكون لي؟ هو كذلك حتى لو كان كما ذكرت فهو الولي. قال: ثم وصيه، أي وصي الأب إذا مات وعهد بأبنائه إلى أحد فهو. قال: ثم الحاكم إن لم يكن. قال: ولا يتصرف لأحده وليه إلا بالأحض، يعني إذا كنت وليا على مال أيتام أو وصي عليه، أو كنت وصيا أو وليا على أولادك، لا يجوز لك أن تتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة لهم، فلا يجوز لك أن تهبه ولا أن تتصدق به ولا شيء من ذلك، إنما فيما فيه مصلحة. قال: ويتجر له مجانا، أي لليتيم أو لمن وصي من وليه، ويعني قول يتجر له مجانا هو المشهور من المذهب، لكن لو أراد أخذ الأجرة حتى ولو كان غنيا فله ذلك، حتى ولو كان غليا. قال: وله دفع ماله، أي مال اليتيم، مضاربة بجزء من الربح، أي إلى غيره يضارب في المال ويأخذ يعني الربع الخمس على حسب ما يتفقون. قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، بمعنى أن هذا الرجل يعمل مثله في اليوم بعشر جنيهات، ويأكل هو في اليوم بسبع جنيهات، ماذا يأخذ؟ ها؟ ليه؟ هو يأكل بسبعة وأجرته عشرة، المصنف يقول ها بالأقل من كفايته، يبقى ياخد سبعة أو الأجرة ولا عشرة؟ أنتوا ساكتين ليه يا إخوان؟ ياخد سبعة، هو بيأكل بسبعة وأجرته عشرة، ياخد كام؟ سبعة. طب هو أجرته 10 وبيأكل ب20 ياخذ كام؟ ياخذ 10. يبقى ياخذ الكفاية أو الأجرة ياخذ الأقل منهما. قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحج في النفقة والضرورة والغبطة. يعني يقول أنفقت كذا ويعني الأجرة كانت كذا وغير ذلك مما احتاج إليه من النفقة ومن الكسوة ومن غير ذلك. نعم. قال رحمه الله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لازم سيده إن أجن له، وإلا ففي رقبته كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. هنا قال وكذلك التلف، لو أن هناك مال ليتيم وتلف بعضه من الولي فقال تلف المال، يصدق ولا لا يصدق؟ يصدق. ودفع المال أي دفعه لأصحابه. ثم قال وما استدان العبد لازم سيده، لأن العبد لو كان له مال لصار إيه؟ ملكا للسيد، فكذلك لو استدان. قال باب الوكالة إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. يعني أن من أتلف العبد أو أحدث به جناية فكما هي له فكذلك هذه الأشياء عليه. طيب، انتقل من باب الحج والتصرف في المال إلى باب الوكالة، وهذا أول مفوض، وهو من؟ الوكيل. أول مفوض من كام؟ من 4، اللي هم الولي والناظر والوكيل والوصي. قال باب الوكالة. نعم. قال رحمه الله باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في حق كل آدمي من العقود والفسوخ والعتق والقسط والرجعة. قال باب الوكالة، والوكالة هي التصرف أو الإذن بالتصرف في المال. قال وتصح بكل قول يدل على الإذن، أنت وكيلي، أو اذهب فاشتري، أو اذهب فبيع، أو اذهب فحصل مالي من الأموال، أو اذهب بهذا المال ففرقه على الفقراء أو على طلبة العلم. هذا كلها أقوال وأفعال تدل على الإيه؟ على الوكالة. قال ويصح القبول على الفور بأن يأخذ المال ويذهب، وعلى التراخي كان يقول غدا أو بعد أسبوع، أو يقول أنت وكيلي بعد شهر، أو يقول إذا ظهر هلال سفر فأنت وكيلي في توزيع الزكاة. يصح ولا لا يصح؟ يصح. بقي 10 أيام على سفر، يصح. قال بكل قول أو فعل دال عليه. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، يعني يريد أن يقول ولا تصح الوكالة إلا من جائز التصرف لمثله، كأنه شر. فلا يجوز لصبي أن يوكل، ولا لسفيه ولا لمجنون، لأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم فلا يتصرفون في غيرهم. قال والتوكيل فيه، يعني أن يكون الوكيل أيضا بالغ عاقل رشيد حر، أن يحسن التصرف المالي. قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي، سواء كان هذه الحقوق، ويبدأ يعطيك أمثلة. قال من العقوق في بيع وشراء وإجارة وغيرها، والفسوخ أن يفسخ العقد أو أن يرد البيع أو غير ذلك. قال والعتق، اذهب إلى عبيدي فاختر منهم 4 فأعتقهم لوجه الله. فذهب فأعتق الكبار أو أعتق الصغار أو أعتق البيض أو السود، هل يقبل منه ولا لا يقبل؟ يقبل منه. لماذا؟ لأنه وكله ولم يعين له. قال أو الطلاق، قال اذهب فطلق امرأتي، أنت وكيلي في تطليق زوجتي. يذهب ويطلقها ولا لا؟ ها؟ طيب ماذا يقول لها؟ يقول لها أنت طالق؟ يعني زي امرأة تتصل بي من أسيوط فتقول، أو الرجل اتصل بي أولا فقال زوجتي قالت لي لو كان الطلاق بيدي، فقلت لها ماذا تفعلين؟ قالت سترى. قال جعلت الطلاق بيدي. قالت فأنت طالق طالق طالق. فما حكم هذا الطلاق؟ ها؟ تلقى واحدة ولا ثلاث؟ ها؟ طب بالله عليكم حد سامع حاجة؟ ها؟ طيب على كل حال، على كل حال على كل حال في هذه المسألة لا يقع شيء، لكنها لو قالت قد طلقت نفسي منك وقع الطلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا من الرجل. فلذلك نقول إذا وكل في تطليقها يقول وكلني زوجك في تطليقك فأنت طالق منه، ولا يذهب إليها فيقول لها مباشرة أنت طالق، وقد طلقتك منه فأنت طالق منه. قال والرجعة، تب يقول له تب بقى روح رجعها، ينفع؟ ينفع ما دامت في العدة. قال وتملك لمباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الذهار واللعان والأيمان، ما ينفعش يقول له طب روح قل لمراتي أنت علي كظهر أمي أو روح لعن زوجتي، لا يصح أن يقول له ذلك. أو يقول له والله جاري يتهمني في سرقة يعني شيء من بيتي، اذهب إليه فاحلف عني ماذا تظن بي؟ قال أنت خير رجل. قال إذن اذهب فاحلف عني أني لم أسرق، يجوز؟ لا يجوز. طيب في مثال بها عندنا كتير خصوصا في الفلاحين، يقول لك أنا هحلف عن نفسي وعن زوجتي وأولادي، يجوز؟ يجوز، بس يحلف عن نفسي على نفي على البت وعلى غيره على نفي العلم. طيب نعم. قال رحمه الله وتملك لمباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. أي أيضا لا تجوز أن تكون في، يجوز أن تكون في حق لله تدخله لإيه؟ النيابة، كتقسيم الزكاة، كتقسيم الإطعام المساكين. اللي هو قلنا لا يجوز أن يظاهر ولا يلاعن ولا يحلف عنه. أما الحلف عن زوجه وعن أولاده دي هتأتينا إن شاء الله كاملة في كتاب الأيمان فصل بحاله يعقد المصنف رحمه الله، يعني اللي بحاول أوجز فيه بيكون هيأتي مرة أخرى. هناك عبادات يجوز الإنابة فيها كالحج عند العجز وكتقسيم الزكاة وكتوزيع الكفارات كفارات أيمان أو غير، وعبادات لا تدخلها النيابة كالصيام والصلاة والذكر وغيرها. الحدود تدخلها النيابة ولا لا تدخلها؟ تدخلها في إقامة الحد. يجوز أن يوكل القاضي أو الحاكم من يقيم الحد مكان في إثباتها واستفائها، لكن لا يجوز أن يتحملها عن غير، يقول له اتهمت في سرقة وثبتت علي الجناية فسأعطيك 100,000 واذهب لتقطع يدك نيابة عني. يجوز؟ لا يجوز. لكن في قطع اليد يجوز أن ينيب غير. نعم. قال رحمه الله: والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه وحجر إن شاء الله السفيه. الشيخ نور حفظه الله واخذ الخامس على طول. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. هذه مسألة خلافية، هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ يعني رجل وكل في أمر ما، هل يجوز أن يذهب من نفسه أن يوكل غيره في هذه الوكالة؟ على قولين لأهل العلم، أولا قالوا إما أن تكون وكالة مقيدة أو وكالة مطلقة أو وكالة مسكوت عنه. وكالة مقيدة كان يقول وكلتك أنت ولا توكل غيرك، دي اسمها إيه؟ مقيدة، فلا يجوز باتفاق أن يوكل غيره. ووكالة مطلقة أو أذن له في توكيل غيره كان يقول اذهب أنت أو أرسل من شئت مكانك، قل وكلتك أنت في تحصيل الإيجار من السكان أو ترسل من تشاء أن يحصلها، المهم أن تأتيني بالإيجار، هذه تسمى وكالة مأذون له فيه. وإذا أطلق قال أنت وكيلي، ففي هذه الحالة قال اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال له ذلك، منهم من قال له ذلك لأن الإطلاق يدل على الجواز، ومنهم من قال ليس له ذلك. ودليل الوكالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود: واغض يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها، فدل على جواز الوكالة فيه. قال والوكالة عقد جائز، قلنا في الصباح ولا أمس العقود ثلاثة، الصباح قبل الظهر لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف وجائز من إيه، فهذا من الجائز من الطرفين. يجوز للموكل أن يقول للوكيل قد أنهيت وكالتك، ويجوز للوكيل أن يقول للموكل قد رددت عليك الوكالة، شوف لك واحد غيري أنا مش فاضي. تمام، يجوز هذا أو ذاك. قال تبطل بفسخ أحدهما وموته إذا مات الوكيل أو الموكل من فسخة الوكالة. قال وعزل الوكيل وحجر لسفة، الوكيل انجن يفضل وكيل برضه؟ أو طرأ عليه سفة يظل وكيل؟ ننظر إذا كانت الوكالة في المعاملات المالية فتبطل، لكن لو وكله في تطليق زوجته وطرأ عليه سفة هل تبطل؟ جواز لا. يبقى المجنون تبطل بكل حال، السفيه تبطل في المعاملات والعقود المالية، لأن السفة الذي لا يحسن التصرف ما تديش أحكام على كل كده. تبطل لا تبطل، كن فقيها وانظر هل يؤثر الطارئ على الوكالة أم لا يؤثر. فإن كان يؤثر بطلت الوكالة، وإن كان لا يؤثر لا تبطل. نعم. قال رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. هذه المسألة يقول: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. يعني إيه؟ يعني قال له اذهب فاشتري لي كتاب السلسبيل، فقال له خلاص أنا أدي له كتابي وأخذ أنا الفلوس. هذه هي المسألة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. قال ولم يشتري من نفسه، قال ولم يبع من نفسه أو يشتري من نفسه. قال اذهب فبيع هذا الكتاب، اذهب فبيع هذا الكتاب. قال له خلاص أخذ أنا وخلاص، يبقى لا يبيع له ولا يشتري منه إذا كان إيه؟ وكيلا. قال من نفسه وولده، طب أنا أخلي ابن اللي يبيع لي أو يشتري مني، نفس القضية كأنه باع من إيه؟ من نفسه. قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. طب دي ثلاث مسائل. أن يبيع بعرض يعني كيف؟ يعني يبيع الكتاب. قال فجاء رجل فقال عندي هذا الكتاب، كتاب الوقفات التربوية، خذه واديني السلسبيل. قال له ماشي، ده اسمه بيع بإيه؟ بعرض. أو النساء، قال له هاخد الإيه؟ الكتاب والفلوس بعد أسبوعين. أو قال له خلاص أنا معيش مصري بس معايا ليرة سورية، مش سورية ليرة برضو، خلاص خد لك 100 ليرة. قال له ماشي ده حلوين أو طيب، يصح ولا لا يصح؟ فذهب إليه قال بعت بكتاب آخر أو بعت على أسبوعين أو بعته بليرة سورية، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لم تشترط علي، لأن الأصل إذا قلت لك بيع هذا أن تبيعه بمال وبنقد البلد وأن تبيعه نقدا، ده أصل البيع. لو طرح حاجة تانية يبقى لابد من الاستئذان أو الإيه. أما أقول لك بيع هذا يعني معنى هذا بيعه بفلوس المصري وهات لي ثمنه، صح ولا لا؟ ده الأصل. لكن إذا طرأ شيء تاني يبقى يحتاج إلى شرط كما سيذكر المصنف. قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. المسألة الأولى: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له. معروف كتاب السلسبيل بينباع تحت كذا، تمام، ب100 جنيه. فقال له خذ هذا الكتاب بيعه، فباعه ب70. من يتحمل 30؟ هو الوكيل، لأن هذا له ثمن معلوم، ثمن المثل. مثله يباع ب100، لماذا بعت ب70؟ أصل أنا لقيت طالب علم مسكين فقلت ياخده، خلاص أنت تحمل الإيه؟ هذه الهبة أو الصدقة. قال أو دون ما قدره له. قال له بيعه ب100، لا تبيعه بأقل من ذلك. فلم يجد في السوق من يشتريه ب100، ووجد الكل يعرض البضاعة ب80 فباعه ب80. أنا زي السوق، أنا لو بعت بأقل من السوق من حقك تزعل، صح ولا لا؟ لا. قال لك بيع ب100 وقفت من الصباح إلى الظهر ما حدش خده بما أخده وروح، وإلا تحمل. قال وعكسها، قال أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، بيبيع كتاب السلسبيل بكام؟ بمئة. قال له انت بائع مسكين، خد 150 وانا ادفع حاجة من جيبي. من يتحمل 50؟ هو، لانه بائع ايه؟ قال له بص، تقول لي طبعة سعودية طبعة مصرية اكتر من 30 جنيه ما تشتريش الكتاب. طيب راح ما لقاش كتاب فاشتراه، من يتحمل الزيادة؟ هو يتحمل الزيادة. ما انا لم اجد وكانت اخر نسخه، ولو ما جبتهاش ما تجيبهاش الا بعد ايه؟ استئذان. قال ضمن النقص والزياده كما بينا لكم. قال وان باع بازيد، او قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، باع بازيد، قال بيع هذا لا تبيعه باقل من 100، فباعه ب120. ال20 ليه وال100 لصاحبه ولا ال120 لصاحبه؟ طب هنا خالف الشرط لكن لا ضرر فيه على الايه؟ على المؤكل. قال او قال بيعه مؤجلا ب120 فباعه حالا ب120، يصح. قال او اشتري بكذا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، صح، والا فلا لو كان فيه ضرر، والا فلا لو كان فيه ضرر. نعم، يعني خلاصة القول أن الوكيل لا يعمل إلا فيما فيه مصلحة لمن؟ لموكله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينه، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. وأقبض حقي من يزيد، وأقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. كل الفصل ده يشترط فيه أن الوكيل لا يجوز له أن يفعل غير ما يأمره الموكل. قال وإن اشترى ما يعلم عيبه لازمه إن لم يرضى موكل، يعني قال له هذه النسخة الأخيرة من الكتاب أنا هديها لك رخيصة 10 جنيه، لأن فيها يعني ملزمة 16 صفحة بيضاء، لكن ممكن تكتبهم بالقلم يعني كده من أي واحد مع نسخة سليمة. قال له ماشي، هذا عيب ولا ليس عيب؟ إن لم يرضى الموكل لازم من؟ لازم. فإن جهل رده، طب بعد ما روح وجد الكتاب زي ما ذكر لكم، له أن يرده؟ قال رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ولا يقبض الايه؟ الثمن بغير قرينة. كيف لا يقبض الثمن بغير قرينة؟ يعني طبعا أن يأتي بشاهد على أنه رد الكتاب وأخذ الثمن، ويعني ذهب أيضا أنه لا يقبضه إلا بإذنه. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. من الذي يضمن؟ الوكيل. أعطاه الثمن وقال اذهب به إلى المشتري اليوم فأعطيه إياه، فقال اليوم مرة سأذهب به غدا، ووضع الثمن في البيت فسرق بلا تعد ولا تفريط. من الذي يضمن؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه تأخر وفرط في تأخره. قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل، يعني وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، ها؟ يعني باعه قال بع هذه السيارة بما فيها ولا تخبر البائع بالعيب. بع هذه السيارة ولا تخبر البائع بالعيب الذي فيه هذه السيارة، ولا تخبر المشتري هذه السيارة فيها عيب، لو علمه لنقص من ثمنها 20,000، وهي أنها قد حدث لها حادث فقاموا بتغيير الربع الأمام، ولا يعلم أحد ولا يستطيع أن يعلم إلا إذا أخبر، فذهب فباعها بيعا صحيح. يعني إيه يكون البيع صحيح؟ كيف أحسن أن يخبر إيه؟ طلع بقى الهدايا خلاص، أحسن أن يخبر الإيه المشتري، يقول هذه السيارة كان فيها كذا وكذا. المصنف يرى أن في هذه الحالة البيع إيه؟ البيع لم يصح. لماذا؟ قال لأن وكله أصلا ابتداء في بيع في أن يبيع بيعا إيه؟ فاسدا، ولم يوكله في البيع الإيه؟ الصحيح، وبالتالي لم يرضى الوكيل، لم يرضى بهذا الإيه؟ البيع، فلا يصح. قال أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. يعني الوكالة المطلقة يا أخوانا لا تصح. ليه؟ لأن الوكالة المطلقة تشمل كل شيء، تشمل كل شيء، كأن يطلق ابنته زوجته ويزوج ابنته ويفعل ما شاء، فلا تجوز الوكالة المطلقة اللي هو توكيل عام في كل الايه في كل الأحوال، ده بخلاف التوكيل العام في القضايا أو التوكيل العام في المشاكل أو التوكيل العام في نوع معين. إنما لو وكله توكيل عام في كل شيء لا يصح ذلك. سمعين؟ أكمل. النساء مش مشكلة ما يفوتهم فصل، واللي فوق ينزلوا. أكمل. اللي ورا سمعني؟ مش سامع يا شيخ جمال؟ فيش غير زوج ابنات اللي مش سامع. ها؟ سامع كده؟ طيب. نعم. أنا عارف. يبدو ما يعرفش. أنا ما أخبرتوش. مش عارف. تفضل. نعم. قال رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. أنا بصدق كنت هستمر عشان نميز الجماعة اللي قاعدين في المسجد عن اللي قاعدين فوق، وأنا أعتذر للنساء يعني. والتأكيد كل أخت هنا لها زوج أو لها أب أو أخ أو كده كان يعلمها هذا الفقر عشان يبقى زاد عنها بأي حاجة، عشان ما تقولوش راسي براسك يعني. فإن شاء الله حتى لو انقطع الكهرباء هنستمر إن شاء الله يعني. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. من الطرائف، مش من الطرائف يعني، من الأمور الجميلة جدا المناقب، مش من الطرائف، من المناقب. الأسبوع الماضي كان عندنا دورة في عرب الرمل، كان في عرب الرمل بنها يعني، كان فيها الشيخ أكرم والشيخ نور والشيخ وحيد. فكان أخونا الشيخ نور بيقرأ على فضيلة الشيخ وحيد، فقرأ عليه شرح الشيخ، وبعد كده الشيخ قال خلاص هنستبدل الأماكن، وجلس الشيخ يقرأ على فضيلة الشيخ نور وهو يشرح. فلعلنا يعني نستنى بهذه السنة إن شاء الله. الشيخ أميرنا الشيخ رمضان في أطور. نعم. قال بيقول العرف. قال خلي بالك من المسألة اللي جاية دي مهمة جدا. قال والوكيل في الخصومة لا يقبل والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا لا يقبض الوكيل في الخصومة؟ لأن الخصومة تكون بين الموكل وخصمه. قال والعكس يعني إيه في الخصومة؟ يعني يقول اذهب فخاصم فلان أو فقاضي فلان. قال والعكس بالعكس يعني يجوز له في غير الخصومة. قال وأقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. ذهب فوجد زيد قد مات، له أن يقبض من الورثة؟ الجواب لا، إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يقبل وكيل الإيداع إذا لم يشهد، إذا لم يشهد ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. كيف يعني لا يضمن وكيل الإيداع؟ يعني إذا وكله في إيداع شيء أو قال هذا الشيء وضعته في المكان الفلاني لا يقبل قوله إلا إذا أشهد، لأن الوكيل متهم. نعم، خلي بالك من الفصل اللي جاي ده، لأنه أهم فصل في الباب، وهو باب ضمان الوكيل متى يضمن ومتى لا يضمن. فقال قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هنا نقول الوكيل أمين. دايما إذا سمعت كلمة أمين كما قلت لكم فلا ضمان عليه إلا إيه؟ بالتعدي. أو إذا قال ما تلف بيده بلا تفريط، قال أنت وكيلي خذ هذا المحمول واذهب إلى المحل الفلاني فبيعه. في أثناء الطريق حدث له حادث فتلف المحمول، أصبح لا يساوي شيء، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. طب وضع المحمول في جيبه فسرق مع ماله، يضمن ولا لا يضمن؟ طب وضع المحمول قدامه كده على طبلو السيارة الأجرة مش الملاكي ونزل ومشي، بعد شوية رجع ملقاش المحمول، يضمن ولا لا يضمن؟ لماذا يضمن هنا؟ لأنه فرط. أحسنت. طيب أخذ المحمول، فك المحمول وهو ماشي، قال لك أنا رايح كفر الشيخ قدامي نصف ساعة أتفرج، ففك المحمول وشال البطارية والمهم جي يركبه ما عرفش، فإيه ركبه بقى إيه بالعافية كده. راح هناك قال له يا عم ده محمول تالف أصلا. لا يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن بإيه؟ اوعى تقول بالتفريط. هنا يضمن بإيه؟ ده الفرق بين التعدي والتفريط. الأولانية ضامنة بالتفريط لأنه ساب ومشى، ودي ضامنة بالإيه؟ عشان تقول يعني إيه الفرق بين التعدي وإيه الفرق بين الإيه؟ بين التفريط. نعم. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يعني دلوقتي قال لك المحمول اتسرق، اتسرق المحمول اعمل ايه؟ طيب انت اتسرق قدام مين؟ هو في حد بيسرق قدام حد؟ يعني واحد راكب السياره قبض المرتب وجاي على ما نزل بيحاسب ما لقاش المرتب، وكان هو اخر واحد ينزل من السياره، مين بقى اللي نزل في اريمون ولا اللي نزل في المفت ولا اللي نزل في شلمه ولا في ابو صالح؟ مين اللي سرق المرتب؟ حرامي من ها. طيب هنا نقول طب هو كان قابض كمان مع لواحد زميله، مشكله مش في مرتبه، مشكله في مرتب زميله ده، قول له مرتبه ومرتبك اتسرق، لا، يقول له لازم تجيب لي اثنين شهود ان الولد تم اتسرق. طب لماذا قلنا يقبل قوله بيمينه؟ لانه امين واستامنه. قال لك لا يا عم ده يحلف، يبقى انت اللي غلطان، بتوكل واحد بيحلف ليه؟ ها؟ قال لك ده الرجل فاق، يبقى انت اللي مخطئ. حد قال لك وكل واحد كذا؟ نعم. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه. يعني ذهب الى الشيخ عبد العال وقال له انا وكيل الشيخ حازم في ان انا اخد منك الالف جنيه بتاعتك، شرفني ان انت وكيل. لا لا لا، انا هروح للشيخ حازم اديله الالف جنيه بنفسي، او خليه يضرب عليا بالتليفون. ده معنى لا يلزمه دفعه ان صدقه. نعم. قال: لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. نعم. فان دفعه فانكر زيد الوكاله حلف وضمنه، وضمنه عمرو. خلي بالك ان الشيخ حازم قال له لا انا ما وكلتوش. ازاي يا عم؟ رجل قال لي انا وكيل. قلت له يا عم انت ما اتصلتش بيا ليه؟ ده هو كان بيتكلم، انا بتكلم قدامه وانا بقول ليه 1000 جنيه عند الشيخ عبعال، فهو راح لك من نفسه. ما طبعا وتتصل بيه خلاص الهاتف خارج نطاق القبض، اقول لك ادي الخط اهو خالص، يلا خلاص هيعمل ايه؟ قطع الاتصال. فنقول هنا من يضمن؟ ها؟ مين اللي يضمن؟ طب واحنا هنسيب حازم كده؟ احنا عندنا حازم وعبد العال، جبت عمرو منين؟ احنا سيبنا الامثله. طيب على كل حال يحلف حازم ويضمن عبد العال. خلاص؟ يحلف انه ما وكله ويضمن هذا. نعم. أيضا قال رحمه الله: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلف ضمن أيهما شاء. نعم، يعني إن كان المدفوع وديعة فله أن يضمن أيهما شاء من هذا أو ذا. كذا انتهى باب الوكالة أي كتاب الحج، وينتقل إلى نوع آخر من المعقود والمعاملات المالية وهي الإيه؟ الشركة. نعم. وانتبه جيدا من كتاب الشركة: فما منا إلا وله شركة. ها؟ أي شركة؟ نعم. قال رحمه الله: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. اجتماع في استحقاق وتصرف، ده تعريف الشركة. نعم. قال: وهي أنواع، فشركة عناد أن يشترك بدنان ماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. نعم. هنا بدأ في بيان أنواع الشركة. قال: أولها شركة عنان، وقيل عنان يعني من مقدمة الفرس. قال: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتا. اثنان اتفقا على شراء سيارة أجرة ب100,000، كل واحد يدفع 50 أو هذا يدفع 60 وهذا يدفع 40، وأحدهما يركب في الليل والآخر يركب في النهار، فكلاهما دفع في رأس المال وكلاهما يعمل. هذه شركة العنان باختصار، أن يشترك اثنان بأبدانهما، يعني الاثنين يعملان، أنهما يفتحوا محل بآلة، واحد هيجيب البضاعة من المدينة والتاني يقف، أو واحد يقف في الليل والثاني يقف في النهار، هيشتروا توك توك، واحد يسوق بالليل واحد يسوق بالنهار، وكلاهما يدفع في الثمن. هذه تسمى شركة ايه؟ عنان. قال: ولو متفاوتان، ليعمل فيه ببدنهما فينفذ تصرف كل واحد منهما. يعني محل البقالة فيه 100,000، هو يملك 50 وشريكه يملك ايه؟ فيعمل في ماله بالأصالة وفي مال شريكه بالايه؟ بالوكالة، والآخر كذلك. قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين أو لو مغشوشين يسيرا. هذا اكتب أو بتصح الشركة بالعروض، واللي معاه الكتاب موجود في صفحة 41 وعن أحمد: تصح الشركة بالعروض بشرط أن تقوم. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يعني رجل الآن عنده مكتبة بيبيع كتب وعطور، فقل رأس المال فقال لآخر: شاركني في هذه المكتبة شركة عنان. كيف؟ قال: تدفع 10,000 ونقف سويا، أنت تقف قبل الظهر وأنا أقف بعد الظهر. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بشرط أن يقوم ما في المكتبة. طب إحنا نجرد؟ قال له: لا، ما تجردش، مش البركة بس كده، أنت أدخل وخلاص. طب أدخل واللي فيها كام؟ يعني أنا أحط 10 واللي فيها نحسبه كام؟ سيبها على الله. طيب بعد سنة وجدنا رأس المال 30، قال له: الصور ما كسبناش. ليه؟ قال له: لأن كان فيها 20 قبل ما نبدأ. قال له: يا عم ده ما كانش فيها يمكن 5. يبقى لابد أن تقوم قبل الإيه؟ نجرودها، نعمل عملية جر، وجدنا أن بها 10,000، يبقى 10 وأنت دافع 10 يبقى رأس المال كام؟ 20، وما زاد على ذلك فهو إيه؟ بينا. قال رحمه الله: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. هذه باقي الشروط. قال: أن يشرط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. أن يشرط لكل منهما الربح. كيف؟ قال له: خلي بالك، أنا بقالي 10 سنين على ما عملت الاسم ده، مكتبة النور مشهورة على مستوى المحافظة، اسأل أي حد، فشان تشاركني أنا هاخد 60% وانت 40. قال له: موافق. أو قال له: يا عم مكتبتك دي في شارع ضيق ومحدش هيجيلك، أنا عشان أشاركك هاخد أنا 60 وانت تاخد 40. قال له: ماشي. يبقى على حسب ايه؟ ما يتفقان، مع ان كل واحد دافع كام؟ النصف، بس الربح على ما يتفقان. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة. جزءا مجهولا، قال له: هطلع لي 10% الأول وبعدين نقسم الباقي. العشرة في المية دول قد ايه؟ مجهول. ممكن لو كسبنا 1,000 هيبقوا كام؟ 100. لو كسبنا 2,000 هيبقوا 200. لو كسبنا 10 هيبقوا 1,000. يبقى ده جزء مجهول او جزء معلوم. قال له: قبل ما نقسم الربح هاخد 1,000 جنيه، 1,000 جنيه وبعدين نقسم اللي فاضل. هذا لا يصح. لابد ان يشرط لكل منهما جزءا معلوما مشاعا من الربح. قال: أو ربح أحد الثوبين. ودي مسألة ننبه عليه، بيقع فيها البعض. واحد عنده تجارة واسعة بآلة كبيرة، يجي له واحد يقول له: أنا معايا 5,000 تشغلهم لي. طبعا هو معاه 100,000، 500,000. يقول له: ماشي، هشغلهم لك في السكر، هشغلهم لك في الجبنة، هشغلهم لك في المخلل. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل لابد أن يدخل في جميع الإيه، لأنه قد يترك هذا الصنف فلا يرضى، شبع أو ما بعش ما تفريش المخلل الدخال. تمام؟ فلذلك قال إيه، أو شرط ربح أحد الثوبين، قال له خلي بالك هنتاجر في ملابس الرجال وملابس الحريم، مكسب ملابس الحريم ليا ومكسب ملابس الرجال لك، ايه رايكم؟ يبقى بتاع الرجال ما هوش ايه، مش هيكسب، لان فين وفين انا ملخ يجيب جلابيه جديده، ايه وان جابها يعني الله المستعان بيحلفوا على ثمنها الاول. يبقى هذا لا يصح حتى لو كان هناك رواج لسوق ملابس الرجال، لا يصح لأن فيه غرر. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، هتأتين. قال والوضيعة، ما هي الوضيعة؟ الخسارة على قدر رأس المال. طب خلي بالك صاحب مكتبة النور عشان الاسم كان بياخد كام؟ 60% من الربح. أول سنة كسبوا 1000 جنيه أخذ 600، والتاني أخذ كام؟ 400. تاني سنة خسروا 1000 جنيه، كل واحد يشيل كام؟ 500. ليه؟ لأن رأس المال متساوي، يبقى الخسارة إيه؟ على قدر رأس المال. أنا مظلوم، محدش غصبك تشارك، الشركة جائزة، افسخ الشركة، لكن في الربح المسلمون على شروطه، وفي الخسارة على قدر رأس المال. خلاص؟ طيب. قال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد، يعني ده ممكن يضع ذهب وده فضة، ده جنيه وده دولار أو ريال أو غير ذلك، ده لا يشترط أن يجمع المال يخلطوه بعدين إيه، لا يشترط. نعم، ده النوع الأول من أنواع الشركة، وشركة الإيه؟ العناب. تقل إلى الثاني فقال، قال رحمه الله: فصل الثاني، المضاربة لمتجر به، لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا في نصفين، وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح، والباقي للآخر، وإن اختلف لمن مشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة، ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر جدر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. السؤال اللي سئلته امبارح من أخ موجود معنا، بدأوا بشركة برأس مال مضاربة، طب خليه بعد ما اشرح عشان انتوا تجاوبوا على السؤال. صلى الله على رسول الله. المضاربة دفع ماله لآخر ليتجر له فيه، يكون العمل من واحد ورأس المال من الآخر، بخلاف شركة الايه، يعني كان يعطيه 100,000 قال له هشتري لك سيارة وانت تركبها، هشتري لك توك توك وانت تركبه، هفتح لك محل وانت تقف فيه، هشتري لك بقرة وانت تطعمها. واضح شخرضة؟ واضح. تمام؟ طيب، هنا في هذه الحالة قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، هو جاب له البقرة أو فتح له المكتبة أو اشترى له التوك توك، المكسب إزاي؟ نفس القضية على ما يتفقان. قال له خلي بالك أنا سواء أمين وسواء يعني الناس كلها بتحبني، وطبعا أخ ومصلي وكده، أنا بص كله يتمنى أن أنا أركب التوك توك بتاعه. قال له يعني إيه؟ قال له نصف بالنصف الشطر ما يأتي. قال له موافق، خلاص يبقى الربح ايه؟ من نصف. جاءه آخر قال له خلي بالك الناس كلها بتشتكي منك، أنا هديك 2% أول كل شهر. قال له ماله؟ أركب أدينا قاعد اليومين دول لحد ما نلاقي واحد يدينا 5 ولا حاجة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة، من 50 لـ2 هو حر. عرض وطلب. قال والربح بينهما. طب لو أطلق؟ قال اركب والربح بيننا. يبقى إيه؟ مناصفة. يبقى مناصفة. قال وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلث صحة والباقي للآخر، زي ما قلنا يعني لا يأخذ 2% يبقى الثاني يأخذ كام؟ 98. قال وإن اختلف لمن المشروط فللعام. أيوة، قال له خلي مالك أنت هتأخذ 60% ونأخذ الباقي، أو قال له خلي بالك الربح 60/40، فعند التقسيم يعطي للعام 40. قال له لا، ده أنا شغال على إن لي 60. قال له لا، إزاي ليك 60؟ 60 لي والأربعين لك. قال له لا، فاختلف. فالمصنف يرى أن المشروط للعامل، أن المشروط للعامل، لأن الذي يشرط له من؟ العامل. الذي يشرط له العامل، يعني احنا اشترطنا نصف الربح، ربع الربح. أما نقول ربع الربح يبقى الربع لمين؟ للعامل. أما نقول 3/4 الربح يبقى 3/4 لمين؟ للعامل. اللي نطقناه في الشرط هو للعامل. قال ولا يضارب بمال الآخر لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. ودي برضو من المسائل الواقعة. تبص لي يأخذ مال من هذا ومال من هذا على نفس التجارة، وهذا لا يعلم وهذا لا يعلم. كانت تحدث قديما في الفلاحين، يأتي ببقرة لفلاح على أن يأخذ نصف ما يخرج منه، ويروح الفلاح يجيب من واحد تاني على نفس الايه البقر، لدرجة ان احنا في مرة وجدنا فلاح قد اخذ من 7 على نفس البقر، باعها 7 مرات. يعجب الكفار نبات، يعني ايه؟ لا يجوز له اصلا، لانها الان لم تكن ملكا له، يعني لا يجوز له بحال، هو مجرد قاني لها مضارب عليها. فنقول قال له طب يا عم انت زعلان ليه؟ مش هو للنص لما تلد هدي ده النص وده النص. فحاجه فيها انت بعت ما لم تملك، بعت ما لم تملك. قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني ما يقسمش الربح إلا بالاتفاق. جاب التوك توك كل يوم 100 جنيه، انت 50 ولا 50، 40 جنيه، انت 20 ولا 20. يقسم الربح، لا يقسم الا بايه؟ باتفاق. قال وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح. صاحب المسألة ها؟ صح معايا ما تنامش. قال وإن خسر رأس المال أو تلف أو وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. يعني نقول في مثل هذه المسألة اللي معانا بقى، 2 بدأوا شركة برأس مال مثلا 50,000 وبدأوا في التجارة، واتفقوا على أن يأخذ كل منهما 1000 جنيه على رأس كل شهر. كل شهر كل واحد يأخذ من 2000 المضارب وصاحب رأس المال. وبدأت الشركة تربح واستمرت مدة، يأخذ 1000 هذا وظلوا كذلك، وإذا بهم يفاجئون أن الشركة قد خسرت ونقص رأس المال. هل يجبر مما قسم من الربح ولا لا يجبر؟ يجبر. إذا ننظر كم خسر؟ 4000. يبقى كل واحد كم يتحمل؟ 2000. خلاص أتاك الجواب؟ أمشي. هذا ما أخبر به شيخنا حفظه الله. نعم، ده النوع الثاني، شركة الإيه؟ المضاربة. ينتقل إلى النوع الثالث، في السؤال يعني، ما هو كان مناصفة، كل واحد 1000 يبقى على طول معروف مناصفة. نعم، ما هو الأصل يا أخوانا في الشركات، إن قال فتاجر فيها والربح بيننا، فقال المصنف إيه؟ مناصفة. لو أراد أن يخرج عن المناصفة لبين ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. قال: الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في زمميهما بجاههما فيما ربح بينه فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحب. يحدث هذا في أسواق الحيوانات أو في وكالات الخضار. النهاردة تاجر الخضار بينزل الوكالة معهوش فلوس، معهوش أي فلوس خالص، بس صاحب الوكالة ايه؟ يعرف ينزل طماطم، بطاطس، برتقال، موز، يعبي سيارة ويمشي. هذا لم يدفع شيء، بماذا أخذ؟ بوجهه. طيب اشترك اثنان، لو أي اثنين، لو راح أخونا عبد الرحمن وأخونا الشيخ أحمد وقال لك أنا إمام وخطيب المسجد الكبير بأبو زهر، أهلا وسهلا يا سيدي، طب مدينا، قال له ولا حباية واحدة، ما يعرفوش. لكن لو وهو واقف بيتحايل عليه، جاء تاجر من أبو زهر، نزل نزل نزل نزل، أنا إيش معنى هو؟ ده راجل زبوننا من زمان، عارفين في معاملة، أنا عارف وجهه. طب اشترك اثنان، هذه تسمى شركة ماذا؟ وجوه. باع بوجهه واشترى به ولا رأس مال له. قال: فهذه الشركة، قال كل واحد منهما وكيل عن صاحبه. قال له: أنا هجيب من وكالة الفاكهة وانت هات من وكالة الايه؟ الخضار، ونيجي احنا الاثنين نبيع، الربح بيننا مناصفة. طيب ماشي، جابوا الفاكهة والخضار، باعوا، طلعوا رأس المال 1000 جنيه والربح 100 جنيه، يبقى كل واحد ياخد كام؟ 50، ورجعوا رأس المال. قال له: لا بس خلي بالك يا شيخ أحمد، انت كنت واقف تتحايل عليه مرضاش يديك، انا عشان خاطري هيديك، اديله يا حاج، ام اديله، يبقى ناخد التلتين وانت التلت. خلاص هتشاركنا على كده؟ قال له: ماشي يا عم، لحد ما اتعرف في السوق وبشتغل على نفسي. فاخذوا البضاعة كسبوا 300، يبقى التاجر ياخد كام والشيخ احمد ياخد؟ الحمد لله، وانا كنت لاقي. طيب اول ما خدوا البضاعة ونزلوا البلد لقوا واحد نازل بعربية تانية ضرب عليهم السوق باتنين ونص باتنين وبس. ايه رأيكم؟ ايه يا عم؟ خسروا 300 جنيه من رأس المال. كيف يخسبوا الخسارة؟ بيقول لي حسب رأس المال. هو في رأس المال أصلا نصفين، ها يعني في المكسب تاخد 200 وتشدني 100، وفي الخسارة تقول لي بالنص. هذه الشركة الخسارة على قدر الملك، أي على قدر الربح. يبقى اللي بياخد التلتين يشيل ايه، واللي بياخد التلت يشيل ايه. أحسن، خلاص يا اخوانا. يبقى لذلك قال والوضيعة على قدر ملكه ملكيهما والربح على ما شرطا. نعم، دي النوع الثالث. وبعدين الشيخ سير عنده فوق عشان يسير الشيخ. طيب، ثم انتقل إلى النوع الرابع فقال. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالحكم بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. هذا هو النوع الرابع، شركة الايه؟ الأبدان. اثنين إخوة أو اثنين موظفين قال لك احنا عندنا الجمعة دي ايه؟ راح. ايش رأيك لو عملنا شركة مع بعض؟ قال له شركة يا عم. قال له هنطلع نصطاد، كل واحد ياخد سنارة ونطلع على أي مصرف أي ترعة نصطاد، واللي نجيبه بالنص. فطلع اسمها شركة ايه؟ أبدان. واحد ربنا كرمه 5 كيلو والتاني جاب كيلو، يعملوا ايه؟ يحطهم على بعض ويقسمون بالنص. قالوا شركة أبدان. يخرجون ليجمعون الحطب ثم يبيعونه وبينهما الربح على ما اتفق عليه، والخسارة فيش خسارة أصلا. يعني لو طلعوا ما اصطادوش هيعملوا ايه؟ هيرجع. خلاص، يبقى شركة الأبدان ليس فيها ايه؟ خسارة. لذلك المصنف هنا ايه؟ لم يذكرها، لم يذكر الوديعة هنا. قال أن يشترك فيما يتكسبان بأبدانهما فيما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، أو ياخدوا مسجد زيداء تركيب الكهرباء، كهرباء يجيب واحد معاه وما حصلانه بينهما، أو نجار يجيب نجار تاني معاه، أو سباك يجيب سباك تاني معاه، أو سباك ونجار وكهرباء يتفقوا في عمارة اللي يطلع منها بينهم أثلاثة. هذه تسمى شركة إيه؟ أبدان. طلعوا كل يوم يوم ويوم من الأيام واحد مريض، خلاص إن الكسب برضو بينهما. قال وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لازم. قال له أنت تعبان، قال له يا نخصم يومية يجيب واحد مكانك، يا يرضى ويعمل ويكون الربح بينهما. نعم. قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب من ضمان غصب أو نحوه فسدت. في الحقيقة هذا النوع الخامس من الشركة الصحيح أنها لا تصح، ومعناها أو صورتها، خون الشيخ نور من محافظة الشرقية مركز أبو كبير، عنده محل مثلا لبيع العطور، وأخونا الشيخ أحمد من محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم، عنده محل لبيع الأدوات المنزلية. اتفق ايه رأيك يا شيخ نور مع الشيخ احمد اتعرفوا في الدورة ان احنا نعمل شركة مع بعض؟ خلاص انا هعمل جر للادوات المنزلية رأس مالي 20,000. قال له انا هعمل جر رأس مالي 10,000، انت تبيع عندك وانا ابيع هنا، وما تربحه على ما اربحه يكون بيننا مناصفة، كل واحد يعمل في ايه في ماله. لذلك ايه قال ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركه، والربح على ما شرطاه، والوضيعه بقدر المال، وان ادخل فيها كسبا او غرامه، يعني الراجح في هذه الشركه اكتب انها غير مشروعه، راجح انها لا تصح ولا تسمى شركه. ويعني ان شاء الله تعالى، لان فضيله الشيخ احمد حفظه الله يعني اوشك ان يصل على وصول الان، فيعني نترككم تستريحوا لنستانف معه بعد العصر مباشره، نشوف نحاول اخواننا يجهزوا الغداء قبل العصر او مع او بعد الاذان، حتى ولو بعد الاذان عشان الشيخ يبدا بعد الصلاه مباشره. شوفوا لنا وزير التموين يا اخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. غبر من الربح قبل التفصيل.